أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجدير بنا في كل مجلس وفي كل وقت وحين أن نتوجه بالشكر لله خالقنا وبارئنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. جدير بنا بارك الله فيكم حتى تدوم علينا نعم الله وحتى تصرف علينا النقم أن نحافظ على أمرين، على حمد الله وعلى الاستغفار. فبحمد الله نستذلب النعم وتصرف النقم، وكذا بالاستغفار. دل على ذلك قول الله تعالى: لئن شكرتم لازيدنكم، وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الحمد لله رب العالمين. ودل على ذلك ايضا قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقوله تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فبمحافظتنا على هذين الامرين، حمد الله والاكثار من الاستغفار، تحفظ علينا نعم الله وتزول عنا النقم. ايها الاخوه، وبين يدي التذكره والدرس أذكر بأنه يجدر بنا دائما أن نشكر الله كما سمعتم، وما لنا لا نشكر ربنا، وهو الذي قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فمهما أخطأوا والتجأوا إليه فإنه يفتح لهم باب التوبة وباب المغفرة، بل يفرح بذلك سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبد أحدكم، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعها راحلته، ومعه راحلته عليها زادوه وطعامه وشرابه ومتاعه، فأضل راحلته فاستيأس من رجوعها فنام واضعا يده على خده ثم استيقظ فإذا بها عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ربنا أفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه من هذا الشخص الذي كان أضل راحلته وأيس من رجوعها واستسلم للموت فإذا بها عند رأسه، فربنا يفتح باب التوبة أمام المسيئين حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط قانط من رحمته. قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وأتبع بقوله فوق الذي طلبوه. فيذكر العلماء في هذا المقام أن أم موسى عليه السلام ويحامل بموسى عليه السلام ما كانت تتوقع أبدا أن يكون ابنها كريم الله. غاية ما كانت تتمناه يا حامل أن يسلم الله وليدها من شلال الذباحين ومن الموازي والسكاكين. فمن الله عليها بأن يتربى ولدها بين ثدييها وفي بيت فرعون وتكرم بالإتحافات وتتقبل منها الشفاعات في بني إسرائيل ويطرد ولدها. وكما قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. فاستجاب الله دعاءها وزادها ربنا من فضله. فما لكم لا تشكرون الله ولا تقبلون عليه وهو يناديكم ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويتنزل الى سماء الدنيا كل ليله قائلا: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ فاذا كان ربكم يقول لكم: ادعوني استجب لكم، استغفروني اغفر لكم، فما الذي اساء به ربكم اليكم حتى تعرضوا عن شرعه، حتى تعرضوا عن كتابه المنزل، حتى تبارزوه بالمعاصي؟ فجدير بنا أن نقبل على ربنا، ننظر ماذا يريد منا ربنا تبارك وتعالى. ما الذي يريده منا رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك قبل أن يأتي يوم تقول فيه نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. من قبل أن يأتي يوم يأتي فيه الموت فيقول أحدهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيجاب بالنفس: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة، أكرمكم ربكم وفضلكم على العالمين كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأرسل إليكم خير رسول وجعلكم خير أمة أخرجت للناس وأنزل على نبيكم خير كتاب على الإطلاق. أنزل على نبيكم كتابا مجيدا وهو القرآن، كتابا حكيما، كتابا كريما، كتابا عزيزا، كتابا مباركا، يهدي للتي هي أقوم في كل صوب وحدب وفي كل طريق واتجاه. كتاب ربكم يهدي للتي هي أحسن في كل شيء، في أي باب من الأبواب شئت ترى هداية القرآن للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في العقائد، فيهدي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا تتشتت عقولنا ولا تتفتت قلوبنا، بل ننزل ما نريد بالله سبحانه وتعالى وحده. هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر، هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين، هو الذي يشفي ويمرض، هو الذي يرد الغائب ويفك العاني سبحانه وتعالى. فأي حاجة تنزل بنا وأي بلية تنزل بنا عرفنا الطريق، عرفنا الباب من فضل الله. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فمددنا أيدينا إليه سبحانه وتعالى كي يكشف عنا ما بنا من ضر. علمنا قدير فسألناه ورجوناه غيرنا تشعرت بهم السبل غيرنا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا غيرنا أضاعوا الوقت والجهد والعمر في غير قائله فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا آلهة سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان هداية للتي أقوم فربنا لا شريك له لا ند له ولا مثيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فاحمدوا الله على هذا المعتقد الذي به تسلمون في دنياكم واخرتكم فليس نهاكنا على الدنيا توحيد الله عز وجل. إذا فقدنا التوحيد فقد ضل سعينا وخبنا وخسرنا. ولا أخشى عليكم ما ذكر به عمر بن عبد العزيز الخليفة البار الراشد. رعيته اصطعد المنبر وتلا بعض الآيات ونزل سريعا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ونسوا فمهما متعت يا ابن آدم بكل صور المتاع في الدنيا أكلت ما تشاء ولبست ما تريد وركبت ما تحب وتزوجت من ترغب في زواج بها ولم تشتكي قط ولم تتألم قط كلمتك كانت نافذة مع كل ذلك إذا جاءك الموت هل أغنى عنك شيء من ذلك عند الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فكتاب الله يهدي للتي هي أقوم في أبواب المعتقد يهدي للتي هي أقوم في أبواب الحياة والآداب فنعز ونرغب في أن نكون على حياة يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء كله خير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فنرى في كتاب الله كل قول جميل لا نرى في كتاب الله رفثا ولا نرى في كتاب الله فحشا بل الله حي كريم وكما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء إن الله حي يكني بما يشاء يكني عن النكاح بكنايات المساس اللمس المس ونحو ذلك حتى نتعلم الآداب من ذلك في كتاب ربنا نتعلم الحياة يقول الصديق يوسف عليه السلام بعد أن جرى من امرأة العزيز معه ما جرى ويدافع عن نفسه لا ينشر كلاما قبيحا أبدا بل كلمة ولا يزيد عليه صلوات الله وسلامه فيأخذ أئمتنا وعلماؤنا من ذلك أننا عند الحديث عن الشر أو الأشياء المكروهة لا نفصل تفصيلا بل نشمل في القول إجمالا لا نصرح بل نعرض دائما عند ذكر الشر حتى لا تستطر كلمة في الذهن فتلوث على الشاب ذهنه أو على الفتاة ذهنها بل بكل أدب نعبر عن المراد إن فقهاءنا أخذوا من قول رسول الشاهد أن علماء يأخذون من قول علي، فاستعييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يأخذون أدبا أن الشخص لا يذكر ما يتعلق بالمعاشرات الزوجية أمام محارم الزوجة، ذلك لما فيه خدش لحيائهم. فمن الذي علم علي هذا؟ وعلي أمي، كان أميا قبل أن يقرأ ويكتب، لم يتعلم في جامعات ولا في مدارس. من الذي علمه هذا الخلق الكريم؟ استحييت أن أسأل رسول الله لما كان ابنته مني. فدينكم دين حياة، من هداياته التي أقوى هداياته في تكوين الشخصية المسلمة، شخصية عاقلة ليست متهورة، شخصية تتثبت لا تروج الشائعات ولا تتكلم بغير النافع. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتتعلم كيف تكون، كيف تكون شخصيتك، كذلك لا تتصرف وتفقد الثقة فيك فضلا عن الدار الذي يلحق بك بعد ذلك. وكما يقولون: إياك ومما يعتذر منه. لا تقل اليوم كلاما وغدا تعتذر منه، لا تعرض نفسك لأن تكون تافيا، بل كن رزينا عاقلا. سمعت كلمة، هل يلزمك أن تتكلم بها؟ هل هي حق أو باطل؟ من الذي قالها؟ وهل في إثارتها نفع أو ليس في إثارتها نفع؟ فربنا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول في شأن أهل الإيمان: الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تفكر في الكلمة إذا سمعتها، تثبت من الخبر إذا جاءك، وبعد أن تتثبت من الخبر هل في بثه نفع أو ليس في بثه نفع؟ وإن كان صحيحا، هل نشره أفضل أم كتمانه أفضل؟ فإنك قد تفتن أقواما بسبب مقولات تقولها، فتتحمل أنت اسم هذه المقولات من هداية القرآن التي أقوى. محافظتنا على العهود والمواثيق حتى مع الكفر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود مع الله تفي بها، مع المخلوقين تفي بها. لا تعد أن تتاجر شخصا يستلم منك قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومن هداية القرآن التي هي أقوم هدايته للأمر بالتآخي بين المسلمين. فقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحذر أخاه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر أين أنت من هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر إلى أمرك وإلى قلبك، هل أنت تسعد إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو افترح مسلم، أم أنك تحزن؟ إذا كنت تحزن للمصائب التي يصاب بها المسلمون فأنت على خير، وإن كنت تسعد لذلك فأنت على شر. لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل من الخوارج آذاه وشتمه: يا فلان لم تشتمني؟ والله ما أرى سحابة في السماء إلا وسعدت بتلك السحابة، مع أنه ليس لي أرض تسقى، ولكني علمت أنها ستنزل على بلاد المسلمين فسعدت لذلك. فأفرح إذا أتى الخير إخواني أهل الإسلام. فانظر أين أنت من هذا الهدي القويم، هل أنت تحب الخير للمسلمين أم أنك تحب أن يفتضح أمرهم وأن يشتت شملهم؟ انظر إلى نفسك واحكم عليها. من هداية القرآن للتي هي أقوم، هدايته للتي هي أقوم في إحسان المعاشرات الزوجية. فليس من حقك أن تظلم زوجتك، ليس لك ذلك، بل أنت مأمور بحسن المعاشرة، إذ الله قال: وعاشرهن بالمعروف. إذ الله قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذ الله قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فليس في ديننا أنك تسلم، ليس في ديننا أنك تظلم ولا أنك تنتهك الحرمات. من هدايته التي أقوم هدايته للاقتصاد في كل شيء، في الإنفاق اقتصاد. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مكسورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قبلها ولا تبذر تبذيرا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أو في الأسر: أحبب حبيبك أولا ما عسى أن يكون مغيظك يوما ما. يهدي التي أقوم في كلمة الحق على القريب وعلى البعيد بل وعلى نفسك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفى. فالحمد لله على هذا الكتاب المجيد. هدايته التي أقوم في القصاص، فلو علم القاتل أنه سيقتل كفى، ولو علم السكير الأربيد الذي يسعى في الأرض بالفساد ويقدر الطرق على المسلمين أن يده ستقطع مع رجله من خلاف، يده اليمنى مع رجله اليسرى أو العكس، ويصطب يعلق أمام الناس، ما فكر أحد في قطع الطريق. ولو فكر السارق في أن يده ستقطع لانكف عن السرقة. من هدايته التي أقوم هدايته للمحافظة على أعقدنا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فكيف نترك كتاب ربنا المنزل من العليم الخبير ونعمل إلى زبالات الأفكار الواردة لنا من دول أوروبا ومن دول أمريكا؟ كيف نترك كتاب رب الأرباب سبحانه وتعالى ونلجأ إلى ما وضعه بشر أتباع للشياطين؟ إن ربنا قال في كتابه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن ربنا قال: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن ربنا قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فكيف نترك كتاب ربنا المنزل على خير رسوله نهجوه ونذهب إلى قوانين ودساتير أتت إلينا وإلى شعارات باطلة ما علمناها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ فكل يوم وكل زمان يخرج شياطين الإنس على الناس بأسماء ما سماها ربنا ولا ذكرت في كتابه ولا سنة رسوله. في عصر مظلم ذاهب جاءتنا كلمات الاشتراكية والشيوعية والماركسية واللينينية، وفي هذه الأزمان شعارات كافرة أخرى: الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والمدنية. ابحث في كتاب الله عن شيء من ذلك لا أثر له في ذلك، لا شيء من ذلك في كتاب الله، بل هذه موصوفة في كتاب ربنا بأنها كفر. ولكن كما في الأثر سيكون أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالديمقراطية التي يتشدقون بها هي عين الكفر، هي اتباع هوى الناس. فلو رأى الشعب شيئا قرر وحكم به، يعني اتباع هوى الشعب. وربنا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلو رأى الشعب أن الرجل يتزوج الرجل شرع ذلك في شريعتهم كما هو في السويد والنرويج وغير ذلك. لو رأى الشعب أن المرأة تتزوج المرأة فعل ذلك بلا أدنى غضاضة عند هؤلاء الديمقراطيين. إذا رأى الشعب أن ينحى القرآن ويرمى به نحيا القرآن ورمي به عند الديمقراطيين. فهذا اتباع الهوى. توصيفه الشرعي اتباع للهوى، هوى الشعوب. إذا كان رب العزة قال لخير القرون أصحاب النبي محمد: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الديمقراطية يقصرون معناها تضليلا للعباد على الشورى. نعم، في كتاب ربنا الشورى وأمرهم شورى بينهم، ولكن ليست شورى أنك تأخذ كلام الله وترفضه، بل شورى فيما ليس فيه نص. أما التي فيها نصوص فلا اجتهاد مع النص أبدا، إنما اجتهاد في فهم النص ليس في قبوله أو رفضه. فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله. فهذه الديمقراطية التي ذلكم الشعار الكافر والآخر، هي فصل الدين عن الحياة. كن في مسجدك لا دخل لك بأي شيء آخر. فنقول لهم كما قال ربنا: أفتؤمنون يعلمون. لو كانوا يعلمون. قال رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بأن أمير رجل كان في الدنيا فيصدر صبرة في النار فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصدر صبرة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت كؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت كؤسا في حياتي قط. أيها الإخوة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إذا كان الختام سيئا حتى لو كانت الدنيا فيها نعيم لك فبئسة الفاطمة بئس الختام السيء. فحرصوا على أن يختم لكم بخير وأن تلقوا ربكم وكما أمركم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله فانظروا ما الذي قدمتموه لآخرتكم، فإن ربكم سائلكم بلا شك، وكل سيلقى ربه فردا كما قال وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ستخبر يا ابن آدم بكل شيء صنعته في دنياك، ستخبر بالقليل وبالكثير وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مفتقر. فاحرصوا على أن تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، تنور صحائفكم بآيات تتلى، بتهليل بتكبير بتسبيح بتحميد، تنور صحائفكم بإصلاح بين الناس، تنور صحائفكم بكفالات أرامل ومساكين، باتباع جنائز وعيادات المرضى. فهذا كله من هدايات القرآن التي أقوم تأديب النفوس، فأدبوها بذكر الله وبالاستغفار وبالتواضع والانكسار لله ثم لخلق الله اتباع وجه الله. هذا كتاب ربكم، فأقبلوا على الكتاب العزيز حامدين الله شاكرين مثنين على ربكم بنعمه وآلائه التي لا تحصى، سائلين الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضى. فلن تعانوا على الخير إلا إذا أعانكم الله، لن توفقوا إلا إذا وفقكم الله. انظر إلى مقولة شعيب الكريم خطيب الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاسألوا الله أن يوفقكم، اسألوا الله أن يتقبل منكم صالح أعمالكم، اسألوا الله أن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. لا أطيل فإلا صلاتكم وبعد الصلاة إن شاء الله مع الإجابة على الأسئلة بإذن الله. وصلوا وسلموا على النبي محمد وعلى آل بيته وصحبه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا